بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى، قلنا إن إذ ظرفية زمنية بمعنى واذكر حين. قال موسى لقومه، واذكر حين أو وقت أو ساعة، قال موسى لقومه، والمراد به موسى نبي الله موسى ابن عمران، فإن الله عز وجل أرسله إلى بني إسرائيل، أرسله إلى فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل، فمما وعظ به قومه بعد أن أنجاهم الله جل وعلا وأهلك عدوهم وهو فرعون وقومه، قال لهم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. جاء بالنعمة هنا مفردة لكنها مضافة، والمفرد إذا أضيف يعم، فالمراد هنا اذكروا نعم الله كلها، لكن لما قال نعمة الله وأضافها إلى الله صار اسم جنس يعم كل نعمة أنعم الله بها جل وعلا وتفضل بها على بني إسرائيل. ثم قال: إذ أنجيناكم، حين أنجيناكم، أمرهم بتذكر النعم وخص منها بعض النعم العظيمة، وهي إنجاؤه جل وعلا لهم من عذاب فرعون وقومه، فقال: إذ أنجيناكم من آل فرعون. ومعنى أنجيناكم يعني خلصناكم وأنقذناكم من آل فرعون. نسب الإنجاء من آل فرعون، أنجاهم من آل فرعون، لأنهم هم الذين كانوا يباشرون تعذيب بني إسرائيل، وإن كان عن أمر فرعون وعن رأي فرعون، لكن لما كانوا هم المباشرون لتعذيب بني إسرائيل نسب الإنجاء من عذابهم. فقال إذ أنجيناكم من آل فرعون. وآل الرجل يطلق على أتباعه على دينه، والمراد أتباعه الذين كانوا على دينه وعلى ملته، فكانوا يسومون بني إسرائيل العذاب. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ومعنى يسومونكم أي يولونكم ويديمون عذابكم، أي يولونكم ويديمون عذابكم ويذيقونكم العذاب الشديد كما مر معنا في سورة البقرة. ويسومونكم سوء العذاب أي أشد العذاب وأفظعه، وهو عذاب التسخير وقتل الأبناء وسبي النساء واستبقاءهن، هذا من أشد العذاب ومن أسوأه. قال جل وعلا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يذبحون الأبناء الذكور، فإذا ولد مولود ذكر ذبحوه، وإذا ولدت أنثى استبقوها، وهو معنى قوله هنا ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ومعنى الاستحياء يعني استبقاء النساء، فإذا ولد لبني إسرائيل ولد ذكر قتله فرعون وآله، وإذا ولد لهم أنثى أبقوها واستحيوها لتقوم بعد ذلك بخدمتهم. وهنا في هذه الآية في هذه السورة، سورة إبراهيم، قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، عطف بالواو، وفي سورة البقرة بدون واو. والفرق بينهما أن ما مر في سورة البقرة بدون واو يذبحون، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، قالوا هو كالتفسير لسوء العذاب، فقال يسومونكم سوء العذاب ثم فسره بأنه ذبح الأبناء واستحياء النساء. وأما هنا فأتى بالواو، والأصل أن الواو تقتضي المغايرة، كما قال ابن جرير وغيره والقرطبي وجمع من أهل العلم، قالوا أتى بالواو ليبين أن أنواع العذاب التي فعلها بهم آل فرعون كثيرة، فهم يسومونهم سوء العذاب وأيضا يذبحون أبناءهم، فيذبحون أبناءهم نوع آخر من العذاب غير سومهم العذاب، وكذلك أيضا استحياء نسائهم، فدل على أنهم فعلوا بهم أمورا كثيرة، عذبوهم بأمور كثيرة، فمنها سوء العذاب وشدته وتسخيرهم للأعمال الشاقة وقيامهم بخدمة آل فرعون وقوم فرعون، ذللوهم بذلك، وأيضا أضافوا إلى ذلك عذابا آخر وهو ذبح الأبناء إذا ولد لهم ذكر، وأضافوا إلى ذلك عذاب آخر وهو استحياء النساء. فالواو هنا تدل على العطف، عاطفة، وهي تدل على المغايرة. وقال بعض أهل العلم إن الواو هنا إنها صلة، صلة يعني زائدة، وهذا لا وجه له، لا وجه له. وقال بعضهم إن الواو هنا أو هو نفس القول السابق، يقول تدل على أن هذا ما بعدها جنس غير الجنس الذي قبلها، يدل على أن ما بعدها جنس غير الذي قبلها، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. وعلى كل حال الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى نجاهم من آل فرعون، وكانوا يسومونهم ويعذبونهم ويديمون عذابهم أشد العذاب وأفظعه، وأيضا كانوا يقتلون أبناءهم وكانوا يستحيون نساءهم. قال جل وعلا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم، قال بعض المفسرين وفي ذلكم يعود على إنجاء بني إسرائيل من هذا العذاب المهين. فيكون المعنى وفي ذلك وفي ذلكم أي في إنجائكم من فرعون وآله بلاء أي نعمة عظيمة عليكم من الله. في إنجائكم من هذا العذاب بلاء أي نعمة، لأن البلاء يأتي بالخير ويأتي في الخير ويأتي في الشر، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن هنا يكون المراد به الخير. وفي ذلكم بلاء أي نعمة عظيمة، وهو إنجاء الله لكم من عذاب آل فرعون من ربكم عظيم، إنجاء عظيم، لأن الله نجاهم من سوء العذاب ومن قتل الأبناء واستحياء النساء. وقال بعض المفسرين بل إن قوله وفي ذلكم راجع على سوم آل فرعون لهم سوء العذاب وذبح الأبناء واستحياء النساء، في هذا بلاء يعني بلاء عظيم يعني فتنة، فتنة عظيمة لكم كونهم يسومونهم سوء العذاب ويذبحون الذكور الأبناء ويستحيون النساء، هذا بلاء عظيم فتنة. قال ابن كثير رحمه الله ولا مانع أن يدل على الأمرين، كلاهما بلاء عظيم، إن جاءهم نعمة عظيمة وتسلط آل فرعون عليهم فتنة عظيمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ورجح الطبري أن المراد به النعمة، هنا مراد به النعمة. قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ تأذن، تأذن بمعنى أعلمكم وأخبركم جل وعلا. وإذ تأذن ربكم أي أعلمكم وأخبركم، وهو وأخبرهم بقوله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم يعني أخبركم وأعلمكم جل وعلا أنكم إن شكرتم نعمه زادكم من فضله، وإن كفرتم نعمه أخذكم بالعذاب الشديد، وهو سلب هذه النعم وأيضا ما يوقعه بكم من الجزاء والنكال جزاء وفاقا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم أي شكرتم نعمي التي أنعمت بها عليكم لأزيدنكم منها، لأن النعم إنما تدوم بالشكر وتزول بالكفر، فإذا شكرت النعمة بقيت وإذا كفرت زالت، وهذا عام في جميع النعم. فينبغي للإنسان أن يلحظ نعم الله عليه التي لا يعدها ولا التي لا تحصى، التي لا يحصيها الإنسان كثرة، وأن يشكرها، وكل نعمة لها شكر، والشكر يكون باللسان وهو الثناء على الله بها، ويكون بالجنان وهو اعتراف القلب بذلك، ويكون أيضا بالجوارح بالأركان. فمن شكر نعمة المال أن يتصدق ويعطي، من شكر نعمة البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، وأن يجعل نظره فيما أباح له أو فيما ندبه إليه كالنظر في المصحف. وكذلك شكر نعمة السمع أن لا يستمع إلى ما حرم الله عليه، ونعمة الغنى أن يحسن إلى الناس ويتصدق، وأن يحذر من البطر والاستغناء والترفع، فلا بد من شكر النعم. وهذا هذه الآية وإن كانت في بني إسرائيل، لكن كما هو مقرر عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فعلينا جميعا أن نشكر النعم، فإن شكرها يؤذن بمزيد منها، يؤذن بقرارها وثباتها وبمزيد منها، وكفرها مؤذن بزوالها وذهابها. وتعرض الإنسان للعذاب الشديد، لأن هذه النعم تحتاج أن تشكر. فكما أنه خطاب لبني إسرائيل فهو أيضا خطاب لنا، فعلينا أن نشكر الله جل وعلا على نعمه الكثيرة التي لا نحصيها. وأعظم الشكر الاعتراف بالقلب، والترجمة عن ذلك باللسان وبالجوارح. ولهذا قال الناظم أو الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. لأن الشكر يكون بهذه الأشياء كلها، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. وخلاصة ذلك الاستقامة على أمر الله، استقم على أمر الله، هذا هو شكر نعمه. قال جل وعلا: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كفرتم النعم واستترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد. وذلك بسلبه إياها عنهم أو عقابهم إياهم أو عقابه إياهم على كفرها. ثم قال جل وعلا: ومما ينبغي يذكر هنا الحديث قد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرمه الله عز وجل هذا الرزق بسبب ذنبه ومعصيته. ثم قال جل وعلا: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال موسى مبينا غنى الله جل وعلا عن خلقه أجمعين، فقال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، لو كفر كل أهل الأرض من إنسهم وجنهم فإن الله جل وعلا غني عنهم، ومع ذلك هو حميد أي محمود على أفعاله وأقداره وأحكامه وأقواله وكل شأنه جل وعلا. فلا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم، لأنه هو الغني جل وعلا. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله غني عنا وعن عبادتنا يا أخوان، الله هو الغني عن كل أحد، هو الغني عن كل شيء، وهو جل وعلا المفتقر إليه كل شيء والمحتاج إليه كل أحد. فإياك أن يقع في نفسك إذا رأيت أنك أقبلت على العبادة وأنك اجتهدت بها وأنك حسنتها، إياك أن يقع في نفسك أن لك على الله منة، المن لله عليك أن هداك ووفقك وأعانك. ولهذا يجب على المسلم أن يسير إلى الله بين الرغبة والرهبة، راغبا وراجيا أن ينجيه الله برحمته وبجوده وبكرمه، وراهبا أن يعاقبه الله. لأن العبد يذنب بالليل والنهار، وكل بني آدم خطاء كما صح الحديث. فالإنسان يرجو إذا اجتهد في العمل الصالح يرجو أن يشمله الله برحمته وأن يتقبل منه، ويخاف أيضا لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا جاء عن عمر رضي الله عنه ما معناه: لو أعلم أن الله تقبل مني صلاة واحدة لكان كذا وكذا. هكذا كان السلف يجتهدون بالأعمال الصالحة ويخافون. إذا لابد من السير إلى الله، تجمع في قلبك بين الخوف والرجاء. خوف لا يحمل على اليأس لكن يحمل على تجنب الذنوب والمعاصي، وأن ترجو الله رجاء لا يحمل على الأمن من مكر الله لكن يطمعك في رحمة الله. ثم قال ابن كثير عبارة هنا جميلة، عبارته قال: أي هو غني عن شكر عباده، وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم ذكر الحديث في صحيح مسلم الذي أشرنا إليه، حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم الحديث. ثم قال جل وعلا: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟ قال ابن جرير الطبري في تفسيره: إن هذا تابع لما قبله، فقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قال هذا من تمام قيل موسى لقومه، يعني هذا من تمام قول موسى لقومه، فالكلام لموسى. قال: وقال ابن كثير: وفيما قاله ابن جرير نظر، فيما قاله ابن جرير أنه تابع لما قبله نظر، بل هذا الذي يظهر أنه كلام استئنافي جديد مستأنف، فيكون الخطاب فيه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن كانوا في زمانه ومن جاء بعد ذلك. واستدل على ما ذهب إليه أعني ابن كثير رحمه الله، قال: فإن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، التوراة التي أنزلها الله على موسى ليس فيها ذكر لقوم عاد وقوم ثمود. إذن ما دام أنها ليست في كتاب في التوراة قصة عاد وثمود، لا يكون الكلام هنا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، لا يكون في بني إسرائيل، ولا يكون من تمام كلام موسى، لأنه ما جاءهم هذا القصص وليس في كتابهم، لكن المراد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين جاءهم خبر قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وغيرهم من الأنبياء. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ثم بينا، والنبأ هو الخبر، قالوا هو الخبر الهام، النبأ هو الخبر الهام ذو الشأن، وقال له نبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فهو الخبر الذي له شأن. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وقد مر معنا في آيات في أكثر من سورة خبر نوح مع قومه، وكيف أن قومه كفروا وأعرضوا ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، ومع ذلك لم يؤمن منهم إلا قليل، فأخذهم الله بالطوفان وأغرقهم وأهلكهم بموج أو بماء صار كموج البحر غطى الجبال فأهلكهم جميعا. وكذلك قوم عاد، وكذلك عاد قوم هود الذين أهلكهم الله جل وعلا بالريح التي تنزع الرجل منهم إلى أعلى ثم تسقطه على رأسه فيصبح كالنخلة الخاوية التي قد ماتت ومخرتها الهواء، وكذلك قوم ثمود وهم قوم صالح. ثمود قوم صالح الذين قتلوا الناقة وعقروها، كيف أهلكهم الله بتلك الصيحة، صاح بهم جبريل أو غيره صيحة قطعت قلوبهم. والتذكير بهؤلاء وبنبأهم مما يبعث على الاتعاظ والاعتبار. فاتقوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واعملوا بشرعه، وإلا فإن عصيتم وأبيتم فإن مصيركم مصيرهم. هذه حال المكذبين، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. قال جل وعلا والذين من بعدهم، لأن قوم نوح هو أول الرسل، ثم بعده هود قومه عاد، ثم بعده صالح وقومه أصحاب الحجر ثمود. فالترتيب هنا ترتيب زمني، ولهذا بعد أن ذكر هؤلاء قال والذين من بعدهم. إذن الأمم الأخرى التي حكاها الله وحكى خبرها وإهلاكه إياهم لما عصوا رسلهم، إنما كانوا بعد هؤلاء الأنبياء الثلاثة، أولهم نوح ثم هود ثم صالح وأقوامهم. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا قرأ قوله جل وعلا لا يعلمهم إلا الله قال كذب النسابون، كذب النسابون. وكذلك جاء عن الزبير عن عروة بن الزبير قال ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان، ما بعد معد بن عدنان يعني ما بين عدنان إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل لا يعرفه أحد. ولهذا الذين تكلموا في نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدنان هذا متفق عليه، هذا صحيح، لكن ما بعد عدنان الله أعلم به. ولكن لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ومن ذرية إبراهيم الخليل، لكن ما بينهما هذا غير مقطوع به ولا يقطع به أهل النسب، لكن يقولون وهو ابن فلان ابن فلان. ولهذا كان ابن مسعود يقول كذب النسابون، لماذا؟ لأنهم إذا جاءوا عدنان خاصة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن يوصلونه إلى إسماعيل. والله جل وعلا يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، كيف علمهم النسابون؟ لا يعلمهم إلا الله. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال بين إبراهيم عليه السلام وعدنان جد الرسول صلى الله عليه وسلم 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. ومما لا شك فيه أننا في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، ولهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي الساعة، ولهذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى كهاتين، الفرق بينهما قليل، ما بقي إلا قليل. ولهذا كان من علامات الساعة الكبرى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت في نسم الساعة، في نسمها، نسم الشيء القريب منه. ولهذا أيضا ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوما إلى الشمس وقد تضيفت للغروب في رؤوس الجبال، يرونها يعني قرب رؤوس الجبال، معروف أنها قرب رؤوس الجبال عند الغروب يعني ما بقي عليها إلا قليل، فقال ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، قد مضى أكثر الوقت. فنحن في آخر الزمان، ولهذا مضت قبلنا أمم لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. قال جل وعلا: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. كل هؤلاء قوم نوح وقوم هود وقوم صالح والأمم التي من بعدهم الذين لا يعلمهم إلا الله كلهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات، بالدلائل الواضحات والحجج والبراهين الدالة على صدقهم وعلى صدق ما دعوا إليه، والدالة على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فردوا أيديهم في أفواههم، ردت الأمم أيديهم إلى أفواههم. ومعنى ردوا الأيدي إلى الأفواه تعددت عبارات المفسرين، فقال بعضهم معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله. ردوا أيديهم إلى أفواههم يعني إلى أفواه الرسل، وقالوا اسكتوا. وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وهذا أظهر، لأن الرد رد الأيدي إلى الأفواه المناسب أن يكون ردها إلى فمه، أما فم غيره لا يقال ردها إليه، يقال مدها إليه، لكن يرد إلى فم نفسه. ولهذا القول الثاني أشبه، بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا، وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل، وبمعنى نفس القول ردوا أيديهم إلى أفواههم يعني إشارة إلى أنهم لم يقبلوا قول الرسل، فإما أنهم أغلقوا أفواههم ولم ينطقوا ولم يجيبوا، أو أنه كناية عن عدم قبول ما جاءت به الرسل، والمعنى متلازم. وقال بعض المفسرين وهو قول مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة، قالوا إنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، وهذا على كل حال كالقول الذي قبله. وقال ابن جرير الطبري، قال بعضهم معنى ذلك أنهم عضوا على أصابعهم تغيظا على الرسل في دعائهم إياهم إلى الإسلام، وهذا يشهد له قوله جل وعلا: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فقال إن من شدة حنق هؤلاء الأقوام الكفرة أنهم لما دعوا إلى الحق وجاءتهم رسلهم بالحق ردوا أيديهم إلى أفواههم وعضوا على أناملهم غيظا وحنقا مما دعوا إليه، وهذا لا شك أنه حق، فإن الكفار فيهم من الكبر والترفع والغيظ والبغض للحق ما لا يعلمه إلا الله، فردوا أيديهم في أفواههم لم يقبلوا الحق، ولا يمنع أن يكونوا أيضا عضوا على أناملهم وعلى أصابعهم من الغيظ حنقا على الرسل وعلى أتباع الرسل. وخلاصة القول أنهم ردوا أيديهم في أفواههم يعني لم يقبلوا الحق الذي جاءت به الرسل، بل أعرضوا عنه ولم يقبلوه. قال جل وعلا: فردوا أيديهم في أفواههم، هؤلاء هم أمم هؤلاء الأنبياء الأمم الكافرة، فردوا أيديهم في أفواههم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، إنا كفرنا بما أرسلتم به. والله أرسل الرسل بالحق، أرسلهم بالحق الذي لا مرية فيه، إذن كفرنا بالحق الذي جئتم به. ولم يكتفوا بالكفر والتكذيب، لم يكتفوا بكفرهم وعدم قبولهم للحق، بل زادوا على ذلك اتهام الأنبياء، فقالوا: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، نحن في شك وفي تردد وفي ريبة من صدقكم وصحة ما تدعون إليه، نحن مرتابون شاكون فيه في ريب. فجمعوا بين سيئتين: الكفر بالحق والاتهام له وللرسل. وهذا كما أن الإيمان درجات، فالكفر دركات أيضا، دركات، والكفار ليسوا على حد سواء. قال جل وعلا: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ثم قال جل وعلا قالت رسلهم أفي الله شك يعني بعد أن ذكر كفر الأمم السابقة بما دعتهم إليه الرسل وبشكهم وريبهم مما جاءوا من الحق أخبر عن قيل الرسل لهم فقالت لهم رسلهم أفي الله شك لأنهم كانوا يدعونهم إلى توحيد الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكانوا ينكرون ذلك فقالت لهم رسلهم أفي الله شك وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي يعني ليس بالله شك لأن الله جل وعلا قد فطر القلوب على معرفته فقال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وكذلك ما جعله الله في الآفاق في الأرض والسماء من الآيات والدلائل الواضحات الدالة على الله جل وعلا بل ما جعله في أنفس الناس من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى ولهذا خلق الله الإنسان مفتقرا إلى إله يعبده ولهذا مهما كان لابد أن تجد الإنسان يعبد فإما يعبد الله وإما يعبد غيره. خلقه الله فطره محتاجا مفتاقا إلى رب إلى إله. ولهذا ردت عليهم الرسل بقولهم أفي الله شك. قال ابن كثير يحتمل أفي الله شك يحتمل شيئين: الأول أفي الله شك أي في وجوده، أفي وجوده شك، والثاني أفي الله شك أي في إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له. وهذا القول الثاني اقتصر عليه ابن جرير الطبري، وذكر أن معنى أفي الله شك يقول في أنه المستحق الألوهية والعبادة دون خلقه. هذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الرسل جاء عنهم التصريح في آية أخرى أنهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهم يدعونهم إلى ألوهية الله، إلى عبادة الله، وإلى توحيده توحيد الألوهية. وإن كان هذا مستلزم لوجوده، كيف يعبد من لا وجود له؟ فبين القولين تلازم نوعا ما، لكن ظاهر كثير من النصوص تدل على أن الرسل دعوا الخلق إلى التأله وعبادة الله جل وعلا، وإلى إفراده بالعبادة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر، أي هذا بدل من الله. أفي الله شك فاطر السماوات، فهو فاطر السماوات. وهذا القول يرشح ما ذكره ابن كثير في القول الأول، قال في وجوده، أنه قال أفي الله شك وهو الذي فطر السماوات أوجدها، والفطر هو الخلق على غير مثال سابق. فالله جل وعلا خلق السماوات فطرهن على غير مثال سابق يحتذى لكمال قدرته جل وعلا وقوته. فهو الذي فطر السماوات والأرض، خلقها وأوجدها. وفي ذلك آية وعبرة وعظة ودليل وحجة على وحدانية الله جل وعلا، على وجوده وعلى وجوب عبادته وإفراده بالعبادة، وأنه هو المستحق أن يعبد، الذي فطر السماوات والأرض وخلقهن وأوجدهن على غير مثال سابق هو المستحق أن يعبد، لأنه على كل شيء قدير، بخلاف من يدعى من دونه فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. قال جل وعلا يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله الذي هو فاطر السماوات والأرض يدعوكم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كل ذلك يدعوكم فيه لأن تؤمنوا به فيغفر لكم من ذنوبكم. فإن آمنتم به وأفردتموه في العبادة وعبدتموه وحده لا شريك له، قابل ذلك بمغفرة الذنوب، بسترها والتجاوز عنها. ولكن استشكل بعض أهل العلم قوله هنا من ذنوبكم، فقال بعض أهل العلم إن من هنا صلة، أو يقولون زائدة، هم لا يقصدون أنها زائدة يعني لا فائدة منها، لا، هي تفيد التأكيد أو تفيد غيره، لكن يقصدون المعنى أنها لا تؤثر في المعنى، فكأن المعنى المعنى يصح بدونها، كما لو قيل يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم كلها، وهذا تدل عليها آيات أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن هنا قال من ذنوبكم، فقال بعضهم من هنا صلة، والمعنى يغفر لكم ذنوبكم كلها. وقال بعض المفسرين هو قول أبي عبيدة، لا قول أبي عبيدة أنها صلة، وقال سيبويه إن من هنا للتبعيض، من للتبعيض يعني بعض من بعض ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم يعني بعضها. قال ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع، يقول هذا وارد في كلام العرب أن يذكر البعض ويراد الجميع. وقال بعض المفسرين إن هذا في حق الأمم السابقة، الأمم السابقة ما كان الله يغفر لهم جميع ذنوبهم، وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا آمنوا فإن الإسلام يجب ما قبله، فإذا آمنوا غفر الله لهم جميع ذنوبهم، فتكون خصيصة لهذه الأمة. وقيل إن من ذنوبكم هنا إنها للبدل، فكأنه يقول يغفر لكم بدلا من ذنوبكم، يغفر لكم بدلا من ذنوبكم، يدعوكم لأجل أن يغفر لكم بدلا من الذنوب التي عندكم. وعلى كل حال لا شك أن الله جل وعلا يغفر ذنوب من تاب إليه، فمن آمن به فإن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب توبة نصوحة غفر الله له كل ذنوبه. فهذه الآية وإن كان ظاهرها أنها مغفرة لبعض الذنوب، لكن القرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، فقد جاء في الآية الأخرى ما يدل على مغفرة جميع الذنوب. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو وأن نستغفر بالصيغ التي تأتي على جميع الذنوب، لأن العبد لا يمكن أن يتذكر ذنوبه الماضية كلها ولا أن يحصيها، فلو قيل له ماذا عملت قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة، ولكن ليس معنى أننا نسيناها أن الله نسيها، بل هي محصات ومكتوبة، وسنراها بأم أعيننا وسنقرأها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. لكن عليك أن تأتي بالدعوات التي تشمل مغفرة الذنوب كلها. ومن ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يقوله في سجود الصلاة في الفريضة والنافلة، أنه كان يقول في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره. احفظ هذا الدعاء في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، انظر ما يترك شيء من الذنوب، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، الدقيق والجليل، أوله وآخره، ما عملته أولا أو آخرا، علانيته وسره، ما عملته علانية وجهرا أو كان سرا خفيا، فلا يبقى شيء من الذنوب. وكذلك أيضا ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في التشهد الأخير اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. احفظ هذا الدعاء وادعو به وأنت حاضر القلب مستحضر المعنى أنك تريد أن يغفر الله لك كل الذنوب، تريد أن يغفر الله لك جميع ذنوبك، فإنه بإذن الله عز وجل مثل هذه الدعوات المباركة سبب للإتيان على جميع الذنوب قديمها وحديثها، ما ذكرت منه وما لم تذكر. فينبغي للعبد أن يلزم الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن شرع لنا الاستغفار وجعله ماحيا لذنوبنا الماضية. ولهذا جاء في الأثر أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وكسروا ظهري بالاستغفار. نعم، يذنب العبد ولو يبقى مسرفا على نفسه سنين عددا، ثم إذا تاب التوبة النصوح جب الله عنه وغفر كل ما سبق. أي كرم أعظم من هذا؟ أي خير أعظم من هذا يا أخوان؟ فبذلك فليفرحوا، ينبغي أن يفرح، لأنه ما في أحد ما يخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالسعيد من وفق للاستغفار. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبيحة كل يوم إذا أصبح أستغفر الله 100 مرة. وأيضا كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي بعض ألفاظ الحديث إنك أنت التواب الرحيم، كلها صحيحة. فتوبوا إلى الله واستغفروه والهجوا بالاستغفار مع حضور القلب وإرادة يمحو الله عنك ذنوبك ويغفرها لك، ليس مجرد قول باللسان من غير استحضار للمعنى. قال جل وعلا يدعوكم ليغفر لكم، يدعوكم إلى توحيده وطاعته ليغفر لكم ذنوبكم ويسترها ويتجاوز عنها ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخركم من التأخير، يعني ينسى في آجالكم، ويؤخركم إلى أن يأتي الأجل المسمى، لأن كل إنسان له أجل مسمى لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فاستغفروا الله ما دام الآجال منسية، ما دام الأجل قد نسئ فيه، استغل، سيأتي عليك أجل مسمى تخرج الروح، ما تستطيع تستغفر ولا ينقطع العمل إلا من 3 كما جاء في الحديث. قال جل وعلا ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. انظر كيف رد أقوام الرسل، أولا كفروا بما جاءت به الرسل وشككوا فيه وارتابوا، فلما نصحهم رسلهم ردوا عليهم بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تريدون بدعوتكم هذه، أنتم بشر مثلكم مثلنا، وأنتم إنما تريدون أن تصدون وتصرفون وتزحزحون عما كان يعبد آباؤنا. وهذا فيه دليل على تعظيم عادات الآباء والأجداد، وأنها من أصعب ما يكون على النفس. ولهذا انتبه رعاك الله في جانب الدين التدين العبادة، ليكن أهمك العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا تقول لا هذا دين الذي نشأنا عليه، هذا الذي أدركت الوالد عليه والجد والأهل، والله إذا كانوا مخالفين للشرع ما يجوز لك أن تعبد الله وأنت مخالف، لأن الله أخذ الميثاق علينا باتباع الكتاب والسنة وأن نقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان عادات الآباء على خلاف الشرع وجب تركها ولا كرامة، وإن كانوا على الحق الحمد لله نور إلى نور، لكن العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، ولا يحتج الإنسان بعادته وعادة آبائه. وقد يكون هذا في بعض السنن، تجد بعض الناس يقول نحن هكذا نشأنا، كل الناس يقول عندنا كذا، نقول هي موافقة للشرع وإلا مخالفة؟ مخالفة للشرع اتركها واعمل بما جاء في الشرع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا فأتونا بسلطان مبين. هذا من باب المناظرة والمحاجة والمجادلة. قالوا فأتونا بسلطان، أي بحجة مبين بين ظاهر، علامة دليل على صدقكم وأنكم رسل من عند الله. وهذا إنما يقولونه من باب المكابرة، وإلا ما من نبي أرسله الله إلا أتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. فكل نبي جاء قومه بآية تدل على صدقه وأنه رسول الله حقا، لكن يقولون هذا من باب المكابرة والمعاندة، وربما من باب صد الآخرين عن اتباعه. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. صحيح نحن بشر، وهذا فيه أخوان قبول الحق ممن قاله. فهؤلاء قالوا إن أنتم إلا بشر، الرسل قالوا نعم نحن بشر، هذا صحيح، هذا حق لا نقول فيه شيء، فيجب قبول الحق ممن قاله. قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، من علينا بالرسالة والنبوة، فنحن من حيث البشرية كلنا بشر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا أدعى إلى قبول قولهم، لأنهم من جنس بني آدم، كما امتن الله عز وجل على المؤمنين أنه بعث فيهم رسولا منهم من جنسهم يعرفونه مدخله ومخرجه، هذا أدعى إلى تصديقه. لو جاء رسول من غير جنس البشر لقول لا ندري ولا نعرف هذا الجنس، لا ندري صادق أو كاذب، فهذا أدعى إلى قبول الحق. لكن قالوا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فقد من علينا بالنبوة والرسالة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، ما كان لنا وليس لنا أن نأتيكم بسلطان أو بحجة من قبل أنفسنا إلا بإذن الله، إلا إذا أذن الله لنا بذلك وأمرنا بها وأعطانا آية نأتيكم بها، لأن الأمر أمره، الأمر لله، نحن رسله ونحن عباد له، لا نملك من الأمر شيئا، فالأمر أمره جل وعلا ونحن عبيده، فإن أعطانا آية جئنا بها وإلا فلا. وقد جاءوا بالآيات الدالة على صدقهم، قال جل وعلا وما كان لنا عن أنبيائه وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل، التوكل هو الاعتماد، الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، وهو شرط في الإيمان، التوكل على الله شرط في الإيمان. ولهذا قالوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يتوكل المؤمنون به حقا، يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قال الطبري وما يمنعنا من التوكل عليه فنثق به وبكفايته ودفاعه إياكم عنا، ما الذي يمنعنا ألا نتوكل عليه ولا نعتمد عليه ولا نفوض الأمر إليه، لأننا نعرف أنه جل وعلا نعم المولى ونعم الوكيل، وهو الإله الحق، هو القدير على كل شيء، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال جل وعلا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، هدانا أي أرشدنا وبصرنا، ويحتمل قد وفقنا، لأن الهداية في القرآن على نوعين، هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وإلهام. فهداية الإرشاد قد هدى الله الخلق جميعا، أرشدهم ودلهم على الصراط المستقيم، وهداية توفيق وهو خلق الإيمان في القلب وأن يهتدي ويؤمن العبد، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. وأما هداية الإرشاد تملكها الرسل ويملكها غيرهم ممن يدعون إلى الحق، يرشدون الناس إلى الحق ويبينونه لهم. قال الله جل وعلا عن رسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الذي يظهر أن الهداية هنا هداية التوفيق، لأن هداية الإرشاد والدلالة قد هدى الله الخلق جميعا، أرشدهم وبين لهم طريق الحق، لكن الهداية هنا هداية التوفيق، وقد هدانا أي وفقنا لاتباع سبيل الحق والعمل به. ولهذا قال بعض المفسرين: هدانا أي بصرنا طريق النجاة من عذابه ووفقنا لاتباعه. هذا منة من الله عظيمة، فلماذا لا يتوكلون عليه؟ هو الذي هداهم ووفقهم للحق وشرح صدورهم للإيمان. قال جل وعلا: ولنصبرن على ما آذيتمونا. قالوا لقومهم: لنصبرن على أذاكم، سواء الأذى الذي يكون باللسان من السب والشتم وغير ذلك، أو الأذى الذي يكون بأعمالكم، وهذا هو الواجب على المسلم ولا بد. هذا الطريق أو الطريق الموصل إلى الله لا بد فيه من الصبر، لا بد فيه من الصبر. وإذا رأيت الإنسان يؤذى بسبب دينه وتمسكه بدين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة خير وعلامة رشد، لأنه لو شاء لهدى الله الناس جميعا، ولو شاء لجعلهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضون له بالأذى، بل بجميع الرسل لفعل ذلك بجميع الرسل، ولكن اقتضت حكمته أن يؤذى رسله وأنبياؤه، ولكن العاقبة لهم وكذلك أتباعهم. فاصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قال جل وعلا: ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا فيه إشارة أيضا إلى أن الصبر يكون بتوفيق الله، توكل على الله، اصبر وتوكل على الله، فهو الذي عليه يتوكل المتوكلون حقا، يعتمد عليه المعتمدون ويفوضون أمورهم إليه، هو المستحق لذلك، ولا يستطيع أحد سواه أن ينفع غيره بكل شيء. أما الله جل وعلا فهو الذي بيده كل شيء. ثم قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نعم، هكذا يقول الكفار، يقول لأنبيائهم لا يقتصرون على رد ما جاءوا به من الحق، بل يزيدون إلى أنهم يقولون لهم: لنخرجنكم من أرضنا، لنطردنكم من هذه الأرض، لأنكم تفسدون، أفسدتم علينا صبياننا وقومنا، أو لتعودن في ملتنا، أو ترجعوا عما كنتم إليه ونترككم. أما إن أبيتم إلا الدعوة إلى هذا الدين وهذا الشيء الجديد علينا الذي يخالف عادات الآباء والأجداد، فإنه لا مقام لكم بيننا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وكما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هذه طريقة أعداء الرسل معهم. لكن انظروا ماذا قال الله جل وعلا لرسله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أوحى إلى رسله لنهلكن الظالمين، لا يهمنكم قولهم هذا وتوعدهم، لنهلكنهم ونقضي عليهم، بل ولنسكننكم الأرض من بعدهم، سنسكنكم أرضهم وديارهم ونورثكم إياها. وهذا هو غاية النصرة، أي نصرة أعظم من هذه؟ إهلاك العدو وتوريث أرضه ودياره ومساكنه. وهكذا من صدق الله صدقه الله. قال جل وعلا: ولو نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك وعدي، يعني ذلك الوعد وهو بإهلاك الظالمين وإهلالكم مكانهم وعدي.